الكاس الاحتفال اعيش العمر وانا شعري عاش معاي وكل ضيف اجى الحفل عاش معاي اعيش العمر وانا شعري عاش معاي وكل ضيف اجى الحفل عاش معاي جمعنا ابو خليل سمعة عشمعة بران العامري جمع اصحاب هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا سيد العرسان انت العم والجد وبحكي في قصيد المزح والجد التراوي اللي على بالمجد والجد راسه حد بعنان اصحاب على الريني انا محلى نزولي بلقى الامجاد بتشفى نزولي على الريني انا محلى نزولي بلقى الاجواد بتشفى نزولي لابد من الدنيا يوما نزولي وهذا حكم الله عطاب الريني يا مركز الاوطان فيك رجال العدل علياني فيك التقى والعدل والايمان فيك التطور تاج اوطاني وهذا ابو احمد كأرز لبنان حير زغلول وطليح حمداني والريني فيها مجمع السكان فيها العدل بكل ميزاني يا ابو حسين يا جد للعرسان ويا ابو كرم يا عمنا الثاني وظل التطور النا بقوا وجدان القلب مع دقات شرياني قديش قلبي على نظم الشعر نشوان وبالشعر والفن انا فتحت شرياني وسكرت باسم المهيمن بارئ الاكوان وما اسكرتني الزجاج هي خلاني يا ابو خليل حيا يا معذب الرحمن الله الله وداعي المحبة بهذا اليوم بدعاني صلوا على النبي صلوا والدوم يا ابو الحسين يا ليرت ام حصان ليرة بدي بيوم السغب رناني ويدوم ابو كرم يا نخلة البستان ان كان حب الهوى من الرطب اعطاني الريني من القدم يا نبعة القصدان يا مرنا ويتخنى شعر وغناني اف اف اف اف اف يا ابو كرم يا شمعة الديوان انت عحب الناس ربياني وهذا ابو احمد انغنى عالالحان قاسي بويه بقواعد طيب رناعاني وابو ذياب وابو الغازي اللي كان شاعر عروبة ما تبعنا على حصاني احنا بخدمتك يا شعبنا المنصان طول العمر بعمق ايماني فافافاف بكفر مصر العظيم اتربت الخلان هلا هلا ارجع لشم الانوف بكل ميداني ويدوم خيب سيف يا سيفنا الرنان عرقاب اهل الظلم يا سيفنا الحاني اما يا فيصل مدير المدرسة المنصان ربيت عبر بالعلم جميع شباني وحي التطور الافاضل الشيب والشبان فرحة عرساننا من زين عرساني انتو رجال النفع النخاء والجود والاحسان وما فيش واحد رفض بالكون احساني احسان رب المهيمن بارئ الانسان سبحان ربه بيهدي كل انساني ويدوم ابو خليل معذب الرحمن وحي التطور الكرام سادات اعياني واختم كلامي وصلوا على النبي العدنان الله يعطيك العوافي الكل وبكل حفلة عرس تدعاني السنة بالعموم على السنة بالجميع فرح مبروك يا ابو خليل وابو كرم واهل التطور عموم واهل الريني سائل الله عز وجل ان يوفقنا دائما ونجتمع بالمناسبات المنيحة والافراح ان شاء الله.